وذات لوم عتبت في التي أصبحت من وجد بها ممرضا، ثم انتهت راقدة ليلها وألفت النوم لها معرضة، ولست أغفي إن كف الهوى تطرف طرفي كلما غمضا.